ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. والظن كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام أكذب الحديث. وإذا كانت نظرة الإنسان إلى إخوانه المسلمين مبنية على التخون والاتهام والظنون الكاذبة فهذا من أعظم الإثم ومن أعظم أسباب فساد الأخوة وتقطع الصلة بين الإخوان. والأصل أن يظن المسلم بإخوانه خيرا وأن يحمل أقوالهم وأفعالهم على خير محمل. قد قال عمر رضي الله عنه: لا تظنن بأخيك بكلمة قالها أخيك سوءا وأنت تجد لها على الخير محملا. ولا أن تخطئ في حق أخيك بحسن ظن خير من أن تخطئ فيه بسوء ظن. لو أحسنت الظن فيه وكنت مخطئا هذا خير لك، لكن لو أسأت الظن فيه وكنت مخطئا. فالذي ينبغي على الإنسان أن يحسن الظن بإخوانه وأن يلتمس لهم المعاذير وأن يسعى لتحقيق كل أمر يحقق الأخوة وينميها في القلوب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.